محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وما زلنا نطوف بحضراتكم في هذا البستان الماتع، بستان الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. وبعد هذه الرحلة الجميلة مع الزكاة، بقي أن نتعرف على الأهداف النبيلة السامية التي من أجلها شرع الله تبارك وتعالى الزكاة، وجعلها فريضة من فرائض هذا الدين وركنا من أركان الإسلام. ولكن قبل أن نتعرف على هذه الأهداف، أود أن أؤكد لإخواني وأخواتي بأن المسلم يؤدي الزكاة لأنها ركن من أركان دينه، وفريضة من فرائض إسلامه، وشريعة من الشرائع التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، وشعيرة جليلة من الشعائر التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم آمن بالله ورسوله. إذن العباد، الزكاة عبادة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده، يؤديها المسلم لله سبحانه وتعالى اعترافا من المسلم لله جل وعلا بالفضل، فهي محض حق الله على العباد. ومن الجحود والجفاء أن ينسى المسلم إحسان رب البشر وألا ينسى إحسان من أحسن إليه من البشر. فإحسان الله تبارك وتعالى يغمرنا من رؤوسنا إلى أقدامنا. نعم، نحن غارقون في فضله تبارك وتعالى، بل إن إحسان من أحسن إليك من البشر إنما هو في الأصل محض إحسان الله إليك. فلو لم يحرك الله قلب الذي أحسن إليك، ولم يحرك الله جوارحه بالسعي إليك، ما وصل إليك إحسانه قط. فالفضل ابتداء وانتهاء لله تبارك وتعالى. نعم، ومن هنا فالمسلم الصادق يخرج الزكاة بنفس طيبة وبقلب نقي محب لله تبارك وتعالى وبنية صادقة، وهو يرضي الله جل وعلا أن يتقبل منه هذا العمل. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمسلم يخرج زكاة ماله وزكاة زرعه وزكاة تجارته وزكاة ماشيته وزكاة ذهبه إلى آخره، يخرج هذه الزكاة في المقام الأول ليتقرب بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى، لأنها فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان هذا الدين. ومع ذلك، فالإسلام العظيم الذي جعل الزكاة فرضا من فرائضه وركنا من أركانه أراد بالزكاة أهدافا أخرى نبيلة، أراد بالزكاة أهدافا أخرى روحية سامية. نعم، هذه الأهداف الجليلة النبيلة ليست مادية فحسب، وليست معنوية فحسب، وليست للفرد وحده فحسب، بل وليست للمجتمع الإسلامي فحسب، وإنما هي أهداف مادية ومعنوية وفردية واجتماعية. ولم لا؟ والزكاة تشريع من خلق الذي يعلم وحده ما يسعد خلقه وما يفسد أحوالهم. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فتعالوا بنا لنتعرف على هذه الأهداف الجليلة العظيمة التي من أجلها شرع الله الزكاة بعد أن جعلها ركنا من أركان الدين وفرضا من فرائض الإسلام. الهدف الأول: الزكاة تطهير لنفس الغني المزكي من الشح والبخل. فلقد حرص الإسلام في كل فرائضه على المزكي وعلى الآخذ سواء، حرص الإسلام في كل فرائضه على المكلفين، وفي فريضة الزكاة لم ينسى الله تبارك وتعالى الغني المعطي، كما لم ينسى الله تبارك وتعالى الفقير المحتاج. فالزكاة يحتاج إليها الغني كما يحتاج إليها الفقير. قد يستغرب البعض هذا الطرح، قد يحتاج الغني إلى الزكاة؟ نعم. لماذا؟ لأنها تطهر نفسه من الشح والبخل، لأنها تزكي نفسه من الحرص والطمع والجشع وعبادة المال. وقد بين القرآن الكريم هذا الهدف النبيل الثاني في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما، التطهير والتزكية. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة، لماذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهير وتزكية، طهارة وتزكية شاملة للنفس للقلب للروح. فالإنسان أيها الإخوة والأخوات مكبل بمجموعة كبيرة من الغرائز والنوازع، كالشح والبخل والحرص والطمع وحب المال والتعلق بالدنيا والتعلق بالجاه. قال تعالى الذي خلق وهو أعلم بمن خلق، قال سبحانه وأحضرت الأنفس الشح، وقال تعالى وكان الإنسان قتورا، وقال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وقال تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وهنالك يفتح السجل ويفتح الملف ويفتح الكتاب، وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقال جل وعلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. هنالك يتعرف الإنسان على هذه الحقائق ويود في هذه اللحظات، أن لو أنفق كل ما يملك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر، ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. فالزكاة للغني قبل أن تكون للفقير، لأنها تطهر نفسه وتزكي روحه وقلبه. نتعرف إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل على مزيد من أهداف هذه الزكاة، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر نفوسنا وأن يطهر قلوبنا وأن يزكي أرواحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.